انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع. طب بص كده نتسقف وعنا اجمننا ضربنا وسمعنا. انا عديت مرحلة الصيت فعم يا عبيد دي اسامي وهمية. يعني كده يعني كده لبيد العزة والمرض دايما عمر عمنا ابو الورا ما بيتكلمش لان الضبط لغة العظماء. ياو امجد الجوكر كده على راسكو لعب في اساسكو انا مش من موسكو انا شاب جزاوي كده او كده هطير او رضا زي ما بقول كده من على متناول شرف شرف زمن الشرف اكون مضطر يعيشها بعافيه في الشام بلا ولا ما احط بقى يشوفوني مركبه لازم انا اعيش مافيا من تحت تحت السفر جايبها لو بصه تخطع عندي واجبها يا طفوق ده انا بوديها واجبها انا عمري ما اغمد نفسي واتقلل بلاش حكاوي انا عايزي الاخر انا نفسي اشوف خنجرك الفاخر مش قد قولك اركن والداخل اطفط وعمري الخطه ما جلل الف رصاصه من اجل حموصه انجل فرحته يا زميلي هتسمع ابراهيم انجل وفؤاد انجل اخوات العريس بيقولوا اتولى ساحه ما خرب كل الاصحاب بالحب الليله هنا هنتجمع ولعوا صواريخ واضربوا صواريخ ايوه ده كاتين فتحه تتشمع خمسه علينا اقصد دايرتنا ظهر وعزوه مسمع صيت وبقى خلقنا الناس حبتنا ما بنكدبش وما بنكرفش من اصغرنا لحد اكبرنا كل الناس يابا بتقدر انا واخواتي الفعل شعار وقت ننفذ ما بنكرفش يا بندم ما تجيب قدام ولا انت مدام ومحدش عارف كشف حمامة قدام ناس يا ما خبطت في غشم علشان كان كارف دم يطير وكأنه عصير تصوير معشر وبقيت مطلوب وانا قلت فترك قبل كلام المعيوب يابا مش محسوب المرشدين عارفين خبانا عايزيننا نتحط في زنزانة بس احنا ربك برضو معانا بحكمته يمشينا عالمية كم جسة كده نفسها فوقعنا اجمننا ضربنا وسمعنا الحفظ ساكن العب بتاعنا عايزين يركبونا العربية عشت النفس وبعمل نفس وقطعت نفسي الدنيا دي شفت وعشت خربت البست سهر وسهرت دي ترجع ليا عديت مرحلة الصيت فعم يا عبيد دي اسامي وهمية دلبتوا له عالحتة كتبوا له مش صعب ادوا له مش لقمة طرية ضيعنا ياما ومحوشناش ما العمر مرة يابا بيتعاش كنتر فلوس ما بيشغلناش نصرف نشبرق على نفسينا قبلي نحوش بالملايين ونام فاضي في تربته يا حزين على ايه بقى هنفضل قضمين ده الدنيا رحلة فهم يا خينا حمصة انديل يابا احلى عريس ويفرح وسط اخواته واللمة ابراهيم انديل وفؤاد انديل بيقوا يا اخواتنا الدعوة دي عملة على موتنا وهشام المنيا وعلى سيف كجلوا على طول يدينا خيصر على ايده ده محمد ميدو تكرف له يا هلسة يلعبين خف يا للون ده فارس فرعون بيدوس على وش اللي بندله احمد دلونا مطوط ومسنونة ومجاش على الارض اللي حدد الوحش صيام هين الاخصم عبد الله صنفورين تعتمد ممنوع يا حصان تيجي مع رمضان رمضان بطيخة ده عم البنات الجن وهدي ده اداء مش عادي مايكات غموض بتطلعنا وانا متكسل ومريح كل صحابه كاتم انفاس الكار وحش التوزيع امجد بيزع بصمته تعمل عالدغري دمار مليون مقدر على اي ادارة محمد جيبه في شغله خطار حصريا على موقع مهرجانات.com